ما هو العذاب الذي يسقط عند إمساك الملاعن عن الشهادة الخامسة؟ إذا كان كاذبا عذب لا يستحق اللعن، هذا عذاب عظيم. إذا قال لا يجب عليه حد القذف بذلك، مثل ما قال وسلم عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يقول ما الدليل من الحديث أن سهلا اللعان تقع به الفرقة ولا يحتاج معه إلى طلاق؟ لأن الراوي قال فلما فرغ من تلاعنهم، قال قبل أن يمره النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها، لأن معلوم عند الصحابة حديث ابن عمر لا سبيل لك عليها السابق، فإذا لاعن ينتهي ما بينهما. فمن غضب الزوج لما شهدت الزوجة كذبا في نظره والعلم عند الله من الصادق، طلقها من غضبه به عليها. هنا إنه من سليمان. وين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وين في الإضافة؟ بسم الله وين هو؟ بسم الله وين؟ أيوة أبغى الإضافة وين؟ الله شاهد تمام. نعم ها؟ ناقة الله، بس أبغى تشرح لها، يعني تقول أضفنا الناقة لله تمام. نعم نعم ها؟ أضفنا الدابة للأرض صحيح. نعم ها؟ أيوة صنع الله أضفنا صنع لله سبحانه. نعم ها؟ ها؟ امرأة لوط ها؟ امرأة نوح امرأة لوطين. نعم وين الإضافة؟ بعرشها وين؟ إضافة للضمير، أضفنا العرش لها بها. نعم ها؟ ها؟ آه قال هي عصايا، وين الإضافة؟ ها؟ أضفت العصا لي تمام المتكلم. نعم يا متكلم حمل بعيري، أضفت الحمل من بعير. نعم صواع الملك طيب شنو الإضافة هنا؟ ملك نعم. حمالة الحطب شنو الإضافة؟ بمن حمالة تحمل من الحطب نعم. ها آه يا صاحبي صاحبي سجن صحيح. نعم سليمان سبحان ها سبحان الذي نعم سبحان نعم وأتينا وين نضافه ها؟ لا آتينا داود زبورا مفعول ثاني. نعم على ملك سليمان شنو على الإضافة؟ ها بالإضافة تمام. نعم ها أصحاب الجنة نعم وعد الله أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله من أثر السجود والنضحي سجود تام شعائر الله سهل. نعم يوم الفصل. شاهدنا محمد ها؟ أعوذ برب الناس. وين إضافة الناس؟ صحيح. نعم سامي. نادى أصحاب الأعراف. صحيح. نعم شام. بنعمة ربك. وين مضاف إليه؟ ربك. نعم ها؟ من مقام إبراهيم. مضاف إليه وين؟ إبراهيم. نعم ها ها ها نحن أنصار الله. ها ها أصحاب الميمن. صحيح. ذلك من يعظم حرمات الله. من يعظم حرمات الله. وين مضاف إليه؟ الله. نعم. صدور قومي. ايش في صدور قومي؟ فأنت بنعمة ربك بمجنون. فأنت بنعمة ربك. صحيح. وعباد الرحمن. نعم صحيح. لهذا ما تجيب الأمثلة هذه. قالوا أصحاب النار. نادى أصحاب النار. أنت كذا تصاحب الأمثلة. نعم. ها؟ نعم هذا خلق الله. يقول من حفظ جرميه بماذا يفعل أو بما يبدأ؟ يحفظ جرميه إذا استطاع أن يحفظ الفيه. طيب. يحفظ الفيه ويقرأ معها شرح بن عقيل يكفي. واضح. حتى لو حفظ في اليوم 3 أبيات من شرح من الفية مالك في خلال بإذن الله 2 أو أقل ينتهي منه يكون متقن النحو. لكن لا يدع مراجعة لجرمه راجعها. طيب عبد الرحمن بالنسبة لك ما تراجع؟ ما معنى فيه دية النفس؟ فدية كاملة. أيوة. إذا كان ذكر. طيب يا شمراني لو شخص صدم امرأة غير مسلمة كم دية؟ فانقطع لسانها. أيوة. وكانت كتابية كان فيها 25 من الأبيض. طيب وإذا كانت غير كتابية؟ نعم سامي رمي الدرع. سامي. طيب ولو شخص تخاصم مع غير مسلم مع كافر فقطع أذنه كم الدية؟ ها؟ إذا كانت أذن واحدة نصف الدية كم يعني؟ إذا كان كتابي 25 صح. وإذا كان حمزة غير كتابي كم؟ ها؟ غير كتابي. لو أنت الحين صدمت شخص فسقط على وجهه وانقطعت شفته الشفتين تقطعت كم ديته؟ غير كتابي مثلا بوذي مجوسي اندوسي. ها ها دي كاملة. طيب وذي الشفة العليا اللي ذهبت بس كم يعني؟ ثمانمائة درهم. نعم يعني 400 درهم لو انقطعت الشفة. طيب مش لو طالبان بعد المدرسة رمى أحدهم الآخر ففقع عين أحدهما الآخر. كم الدية؟ نصف الدية كم؟ ها؟ مسلم 50 بعيرة. طيب يا عبد الله، لماذا ساق المصنف رحمه الله حديث ابن عمر العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما، يبين أن الناس بعضهم أكفاء بعض كذا؟ ها؟ أيوة، البيان أن الكفاءة في النسب والصنعة لا تشترط كذا الكفاءة. طيب عبد الرحمن، ولماذا ساق المصنف رحمه الله حديث فاطمة أن المسلم أمرها أن تنكح أسامة لبيان أنه لا يشترط الكفاءة في النسب؟ طيب ما يكفي عن حديث ابن عمر؟ هذا أصرح، هذا أمر وأصرح، هذا عموما وهذا خصوصا. بين إيش؟ كيف صار هذا؟ طيب شو الفرق بين فاطمة بنت قيس وأسامة؟ فاطمة بنت قيس قرشية، أسامة من الموالي رضي الله عنهم جميعا. ولماذا ساق المصنف حديث أبي هريرة يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا له؟ بيان أن الصنعة ليست شرطا في الكفاءة. طيب خباب، لو جاءك شخص فقير جدا ينظف الشوارع وراد أن يخطب بنتك، هل في مانع شرعي؟ طيب وين؟ ما في مانع. طيب وين تضعها؟ يعني ما هو الدليل؟ لو جاءك أخوك وقال ما تزوج واحد ينظف الشوارع، نحن ناس أغنياء وأثرياء، ماذا تقول له؟ ها؟ وكان حجاما، ليش المحذور شرعي ما فيه لا نسب ولا صنعة، لكن كان فيه ضرر هذا أمر آخر.